أما كونه في الفقرة الثالثة يقول بعد أجود الناس وأشيع الناس، فهو أنا يسوق مثالا لشجاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى الأمثلة الكثيرة المعروفة في كتب السيرة من شجاعته عليه السلام. أما أنس فيسوق هذه الحادثة التي يتمثل فيها شجاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أنس: ولقد فزع أهل المدينة ذات يوم ذات ليلة، انطلق الناس قبل الصوت، سمعوا في الليل الهادي في المدينة، والمدينة يومئذ ينبغي أن تتصورها كقرية صغيرة اليوم، فأي صوت في جانب من جوانبها يصل إلى كل جوانب المدينة، فكان هذا الصوت صوتا عاليا مرعبا، ولذلك فزع أهل المدينة وخافوا أن يكون قد ضاغتهم وهاجمهم عدو لهم. فبطبيعة الحال يستيقظ الرجال حينما يسمعون الصوت فيتوجهون وجهة الصوت، وإذا بهم يفاجئون بما بينه أنس في تمام الحديث بقوله: فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم لشجاعته أولا ولاهتمامه لمصالح أمته ثانيا كان أسبق الناس إلى ذلك الصوت، ولذلك فما كاد الناس الآخرون يخرجون من بيوتهم إلا وهم يرون الرسول عليه السلام مقبلا عليهم، قد سبقهم إلى الصوت وهو يخاطبهم بقوله عليه الصلاة والسلام: لن تراعوا من الرعب من الخوف، يعني يبشرهم بأنه ليس هناك ما ترعبون من أجله وتخافون منه، يعني طمنوا بالكم فليس هناك ما يخيفكم. ومن تمام شجاعة الرسول عليه السلام وبطولته البارزة في هذا الحديث قول أنس وهو عليه الصلاة والسلام على فرس لأجل طلحة عري. فبالإضافة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام سبق الناس إلى الصوت ورجع وهم خارجون الصوت، فقد سبقهم الرسول عليه السلام إلى الصوت، فعلى ماذا سبقهم؟ سبقهم على فرس عاري عري ليس عليه سد يتمكن الفارس من فرسه عادة بواسطة السرج، فهو ركب فرسا عريا لا سرج عليه، ومع ذلك طارد عليه وخرج إلى خارج المدينة، فلما لم يجد شيئا يخيف عاد إليهم ليبشرهم بقوله عليه السلام: لن تراعوا. كان هكذا على فرس لأبي طلحة عري ما عليه الفرج وفي عنقه السيف، فقال: لقد وجدت بحرا أو إنه لبحر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في ركوبه بهذا الفرس مع أنه لا سرج عليه وجده بحرا، أي سريع المشي جدا. وهذا أيضا فيه كناية أخرى، أنه بالإضافة إلى أنه عليه السلام ركب عليه بدون سرج فهو أسرع عليه حتى عرف أنه فرس أصيل سريع الجري، وهذا لا يستطيعه إلا الأبطال الشجعان، والرسول عليه السلام كان أشعهم وأبرزهم. هذا درسنا اليوم في هذا الحديث على ما نستطيع من الطاقة.